بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله، لابد أن تكون الدعوة دعوة خالصة لله عز وجل، دعوة ربانية. قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتبين بذلك كيف تكون الدعوة إلى الله: برفض العبودية لغير الله، بالإخلاص لله عز وجل. قال: ولكن كونوا ربانيين، بعد قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فعبادة غير الله تنافي الربانية. فأول شرط في تحقيق الربانية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا هو غاية الدعوة ومقصدها. وكذلك لا بد من تحقيق ذلك في كل الأعمال، فإن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، إلا ما كان خالصا صوابا فهو أحسن العمل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير آية سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه التنبيه على شرط الإخلاص، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه لأنه يريد لها الجاه والمنزلة كما يريد لها الشهرة والرياسة، وأحيانا يريد المال. فإن كثيرا من الناس يجعل الدعوة مهنة، يتكسب منها ويتوسع بسببها، ومن الناس من يكون أحط من ذلك فيتوسل بذلك إلى الشهوات، سواء كانت الشهوات المحرمة أو حتى المباحة. فمن يدعو إلى الله لكي تلتفت إليه النساء ليختار منهن من يريدها زوجه مثلا بهذه النية، ليس يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. من يدعو إلى الله عز وجل لينال محرما، ليثق الناس فيه ويعطونه أموالهم لكي ينال منها يعني متاعا دنيويا، مثل أن الناس إذا وثقوا فيه وأعطوه أموالهم اتجر بها ولو في الحلال. ومن هو أحط من ذلك أنه إنما يريد ذلك ليأخذ الأموال ويهرب، والعياذ بالله. وأسوأ ذلك ما كان بغرض الإفساد في الأرض، من أن يكون مريدا من خلال الدعوة إلى الله وادعاء العلم أن يكون صادا عن سبيل الله، ناشرا للشر في الأرض، مريدا للعلو والفساد. فهذا والعياذ بالله من إرادات الشياطين. وكم من يظهرهم الشياطين والطواغيت والظلمة لكي يروجوا في الناس باطلهم باسم الدعوة إلى الله، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الربانية أن لا تعبد إلا الله، الربانية كونوا ربانيين، لا تعبدون الأنبياء ولا تعبدون الملائكة ولا تعبدون الصالحين، فضلا أن تعبدوا ما دون ذلك، وفضلا أن تعبدوا الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، عبادة المال وعبادة الجاه، وكذا الرياسة وكذا الشهوات الأخرى كما ذكرنا. لابد حتى تكون الدعوة إلى الله صادقة في هذه النسبة لابد وأن تكون على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنت تدعو لكي تعلو كلمة الله، لابد أن تكون كذلك. أنت تحب أن يعبد الناس ربهم وأن يطيعوه، أن يحبوه وأن يخضعوا لأوامره وأن يتبعوا رسله، فأنت تسعى لذلك حبا لله سبحانه وتعالى وطاعة له، لأنه الذي أخرج هذه الأمة لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأجرك في ذلك على الله سبحانه وتعالى. لا تحدث نفسك بأنك سوف تنال منصبا وجاهة منزلة في قلوب الناس، ولكن تحدثك نفسك دائما بأنك يوم لقاء الله عز وجل تلد في صحيفة حسناتك أعمال خير لم تعملها أنت، ولكن كانت بسببك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ولذا كان أهل البدع أهل الأهواء شر دعاة، وإن انتسبوا إلى الله عز وجل وإن قالوا نحن ندعو إلى الله وإلى الإسلام ونريد الدين، ربما كانوا والعياذ بالله دعاة فتنة، وربما صاروا يوم القيامة كلاب النار، نعوذ بالله من حالهم وصفتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: إنهم كلاب النار، شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، يقتلون وهم لو قرأت كلامهم وعلمت عجيب صنيعهم علمت كيف يخدع الشيطان أولياءه. كلامهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقولون من قول خير البرية، وأما أفعالهم فترك أهل الأوثان وقتل أهل الإسلام واستحلال ما حرم الله وتكفير المسلمين حتى خيرة أهل الأرض كفروا علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه والصحابة الذين معهم، واشترطوا عليه أن يكفر نفسه حتى يتوب إلى الله، وإن لم يعترف على نفسه بالكفر ولم يتبرأ من حاله حين قبل، ما أراد به منع سفك الدماء، ما أراد به إصلاح ذات بين المسلمين وهو التحكيم، إن لم يتبرأ من ذلك فهو من أهل الشرك. وأبى علي أن يقول ذلك وأبى أن يفعل، فقاتلوه فقتلهم، ثم اغتالوه بعد ذلك وهو في الصلاة، يبتغون بزعمهم عند الله رضوانا، وفي الحقيقة ما ابتغوا رضوان الله وإنما اتبعوا الهوى والعياذ بالله. لذلك لا بد من الحذر من ذلك حتى تكون الدعوة إلى الله دعوة ربانية، لا بد أن تكون ربانية في أصلها ومن في أصلها ومصدرها، ولا بد أن تكون ربانية في غايتها ومقصدها، ولا بد أن تكون ربانية في وسائلها ومنهجها. أما الأول فهو أن تكون ربانية منسوبة إلى الله في أصلها ومصدرها، ليكون منبع هذه الدعوة وحي الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، بما كنت ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، فهذا أساس الدعوة، الدعوة إلى الله أساسها تعليم الكتاب. ولكن هل يمكن أن يكون الإنسان معلما للكتاب دون أن يدرسه ويتعلمه؟ وبما كنتم تدرسون، من تصدر قبل أن يتعلم، ومن دعا بالجهل لم يكن داعيا إلى الله. لذلك لابد أن تتعلم الكتاب وتعلمه. لماذا بدأ بالتعليم قبل الدراسة؟ لأن هذه سمة العالم الرباني، التي تظهر قد لا يعرف الناس طلبه للعلم ودراسته، وإنما يعلمون تعليمه. فمن وجده الناس يعلم بالكتاب فهذا الذي تكون صفة ربانية فيه ظاهرة لهم، وإن كان هو في نفسه لا يمكن أن يخلو من دراسة، وإلا انقطع نوره، لا بد وأن يكون دارسا متعلما وإلا انقطع نوره. مصدر الدعوة الكتاب، ومصدر الدعوة السنة. إذن لن تكون ربانيا برفع الشعارات، لن تكون ربانيا بإعلان الانتماء للكتاب والسنة دون أن تكون دارسا ومعلما، معلم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، آية آية وحديثا حديثا. والله لا يشبع أهل العلم من كتاب الله، وكلما قرأ الإنسان تفسيرا لآية من أمهات كتب التفسير يقول هل من زيادة، هل من علم أكثر في موضع آخر، مع أنه في الحقيقة إذا قرأت مثلا تفسير ابن كثير وابن جرير والقرطبي فقد حصلت ما يزيد على 95% من معظم التفاسير، ولكن في الحقيقة لا يشبع عالم من كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقرأ الإنسان التفسير مرة ومرتين وثلاث مرات، وربما كل مرة يزداد علما ويزداد فهما لم يكن موجودا قبل ذلك. طب نقول كده كم واحد بقى أرى تفسير ابن كثير؟ اللي أرى يرفع ايده. قريته كله؟ قريت تفسير ابن كثير كله؟ لا، أنا أقول اللي أرى كله. واحد هو يرفع ايده على استحياء. طب الآن نصه وزيادة، انت تدرسه فين؟ أبوك عامل مقرأة أكيد، بيقرأ ابن كثير كل يوم. والله فين أبوك؟ الله إزاي ما جاش؟ عايزين نعمله تكريم، ياريت كل أهل أسرة يعملوا مقرأة يقروا فيها تفسير ابن كثير، وكل مسجد يجيبوا كل يوم كده ربع ساعة الصبح بعد الفجر، ولو 10 دقائق حتى. أنا بقول لكم لو قعدوا كده إن شاء الله يخلصوه على عدة سنوات، ولا هنفضل مبلطين في الخط. صدر مساجدنا تشتكينا إلى الله سبحانه وتعالى إن إحنا ربنا فتح لنا مساجد وجعل لنا وسائل دعوة وإحنا بنصلي ونجري. خرج السرعان بعد كل صلاة. طب نشكر نعمة ربنا علينا بإن إحنا عندنا مكان نجلس فيه نتعلم بما كنتم تعلمون الكتاب، وأفيد واحد أكتر واحد هيستفيد اللي بيقرأ بنفسه. أنت بتقرأ وبتتكلم وتشوف وناس تسمع، فنتبدأ بذلك. وصيتي لجميع الإخوة أن يبحثوا عن مسجد مفهوش درس تفسير الصبح ويعملوا فيه درس تفسير ويحضروه، ولو الدنيا كلها مقفلة يروحوا البيت ويعملوا زي أبوك اسمه ايه؟ عبد الفتاح، زي عبد الشيخ عبد الفتاح اللي بيدرس تفسير ابن كثير ويقرأ على الأسرة. ولكن أنا بقول الحمد لله مساجدنا عامرة بفضل الله بما كنتم تعلمون الكتاب، عشان الدعوة إلى الله عز وجل تبقى ربانية. هنقعد نتكلم وخلاص؟ والله العظيم ما في فايدة. هنقعد نرفع شعارات الكتاب والسنة الكتاب والسنة الكتاب والسنة لغاية ما الناس تحتاس يقولوا الله ما كل الناس تقول كتاب والسنة. بالضبط كده يقول لك ما كل الناس تقول مصالح مفاسد. ما كل الناس بتقول ان احنا صح. ما هي نتيجة عشان هو متلخبط. فلو عنده الكتاب بجد مش هيتلخبط. لو عنده الكتاب بجد هيعرف ان التوحيد ايه حقيقة التوحيد ده. فده بيفهمه. بيفهم القرآن. بيتعلم تفسيره. وكذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من أرى رياض الصالحين أحسن شوية الحال 3-4 من 200-300-400 3% مش جايبة 3% أبوك عمل إيه آخر ما تجرأني أبوك على أن احنا نلاقي في رياض الصالحين في البيت في رياض الصالحين. طيب ماشي في مين أرى صحيح مسلم صحيح البخاري صحيح مسلم بالشرح لازم هذه الكتب مش هذه السنة هي السنة لحية وخلاص اللحية خلاص عملتها لكن السنة مش اللحية السنة هو اللي هي الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم السنة دي وحي من للنبي عليه الصلاة والسلام مثل القرآن ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فإحنا إزاي نبقى معرضين إزاي نبقى سايبين النبي بيتكلم وسطنا مش هو شخصيا كلامه وسطنا ومنتعلموش وبعد كده نقول نفسنا سنيين والناس تسمينا سنيين ويضحك علينا ونفتكر نفسنا سنيين بجد ما السني ده واحد بيتعلم وفي نفس الوقت بيطبق أسلوبه نأتي لها في الوسيلة والمنهج في الدعوة إلى الله عز وجل فقضية إن هو ينفع أخواننا واحد يقرأ العنوان فقط وينجح في الامتحان يقرأ الفهرس يخش يجاوب يخش يلاقي عنوان السؤال يروح جاي يكتب له السؤال في ورقة الإجابة خلاص ما هو عرف العنوان عرف يعني إن في حاجة اسمها إسلام وفي حاجة اسمها كفر وفي حاجة اسمها ولاء وحاجة اسمها براء وده كويس اللي عرف كمان ويكون هو ما عرفش حاجه وعمال يخبط خبط عشوائي وحاجه اسمها جهاد في سبيل الله وفي حاجه اسمها نفاق وفي حاجه اسمها فسق وفي حاجه اسمها شهاده في سبيل الله ومش عارف تيجي ازاي يوم الناس ياخدوه يمين ياخدوه شمال يضحكوا عليه يخدعوه وربما يعني تجرأ واتهم غيره بالكفر وقع في حفره والعياذ بالله ربما قتل غيره والعياذ بالله ممن عصم الله دمه وماله وفاكر نفسه بيجاهد في سبيل الله ويموت نفسه أحيانا وفاكر نفسه بيجاهد في سبيل الله عشان جاهل عشان ما تعلمش عشان خد الفهرس ودخل الامتحان خد الفهرس ودخل الامتحان مش هيكفي عشان كده بقول لكم عايزين دعوة دي تكون ربانية فعلا تبقى مبنية على كده ان احنا بناخد قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم نقرأ حاجة فيها قرآن وفيها حديث وفيها توحيد وفيها فقه وفيها تهذيب للنفس وإصلاح لها عشان في الوسيلة والمنهج الوسيلة والمنهج مش معنى ذلك إن أنا مش هستعمل ميكروفون مثلا مش هستعمل جهاز أسجل بيه لا مش ده الوسيلة والمنهج المقصود الوسيلة والمنهج تبقى وسائل منضبطة بالكتاب والسنة ربانية بنقول إن لابد إنها نكون وطبعا بلا شك الكتاب والسنة قلت لكم اشرحه عشان كده قلت لكم ابن كثير قلت لكم تفسير ابن شرح النووي علشان يبقى بفهم سلف الأمة سلف بفهم العلماء اللي هم بينقلوا لنا كلام أهل العلم وكذلك تدرس التوحيد وتدرس الفقه على طريقة يعني مذاهب أهل السنة الأربعة وغيرهم من يعني الأئمة الذين على طريقة أهل الحديث لا أعني الرافضة مثلا يكونوا غيرهم دول لا طبعا الرافضة والخوارج دول هم شر أهل البدع الذين لم يعملوا لله وإنما عملوا للهوى والضلال والعياذ بالله الوسيلة والمنهج أن تكون في وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى موافقة لما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته بالقول والعمل والسلوك وهذا كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. فمن وسائل الدعوة الدعوة إلى الله عز وجل مع وجود صفة الرحمة ومع وجود الصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لابد من العلم قبل الأمر والنهي، والحلم معه، والصبر بعده. لابد من العلم قبله، وإلا من دعا إلى جهل على جهل يضر أكثر مما ينفع، ومن دعا بلا حلم بلا رفق ولين بالرأفة والرحمة وليس بالغلظة والقسوة. احنا بنعاني حقيقة في أمور الدعوة إلى الله عز وجل من قسوة بالغة، لا مش في الدعوة بس، بل في معظم جوانب معاملتنا مع بعضنا ومع الناس من قسوة الواحد مش متصور انها. ليه بتوصل للدرجة دي؟ لماذا يصل الأمر إلى ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فكيف بتجاوز أصل المشروع؟ لذلك نحن في حاجة إلى أن نكون سنيين في سلوكنا مع الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى لابد أن نكون من أنفس المسلمين حتى نكون سنيين في هذا الجانب، نكون نشعر نحن منهم وهم منا، وهذا الشعور وحده جاذب لقلوب الناس إلى الحق. إذا شعر أنك منه، أن أنت جزء منه ولست منفصلا عن هذا المجتمع، مش مجتمع ده مجتمع جاهلي. دخلنا بقى مجتمع جاهلي، ده يعني في جاهلية ولا هو كافر؟ جاهلية ايه؟ جاهلية كفر وخروج من الملة، ولا جاهلية فيها بعض المعاصي؟ وفي بعض الجاهليين، ما كان في كل المجتمعات اللي فيها الأنبياء والرسل كان فيها كفرة، بس عشان يوصف المجتمع بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركنهن: الطعن في الأحساب والفخر الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. يبقى في جاهلية تكون موجودة مع الانتساب للأمة، ودي نقطة مهمة جدا، وليست أنها جاهلية بمعنى الكفر. فالمتبرجة على شيء من الجاهلية ولكنها ليست كافرة خارجة من الملة ما لم تستحل ما حرم الله عز وجل بعد العلم. وكذلك الذي يأكل الربا فيه جاهلية، ربا الجاهلية، وكذلك ما يكون من حكم الجاهلية الظلم والعدوان، وقد يكون من ذلك ما هو كفر أكبر حين يستحل الإنسان خلاف شرع الله عز وجل، أو حين يلزم في التشريع العام بخلاف شرع الله، ويرى أن من حق الناس أن يشرعوا ما شاءوا طالما اتفقوا على ذلك. نعوذ بالله من ذلك. حق التشريع حق خالص لله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. كما أن حمية الجاهلية من الجاهلية، الناس لما تتخانق مع بعض ويقتلوا بعض عشان ده من العيلة دي وده من القبيلة دي، حمية الجاهلية، دماء الجاهلية، ثأر الجاهلية، دي كلها موجودة لابد من محاربتها. حمية الجاهلية وعصبيتها من الجاهلية. طب في حاجات من كده تخرج من الملة وفي حاجات لا تخرج من الملة، عشان كده نقول ما زلنا ولابد وأن نظل جزء من المجتمع المسلم، المجتمع الذي عامته من أهل الإسلام، وهم إن وقعوا في جاهلية بسبب جهلهم وعدم من ينبههم أو بسبب الشهوات، لكنهم لا يأبون ولا يستكبرون عن شرع الله ولا يستحلون مخالفة ما حرم ما شرع الله، فإنهم وإن وجد فيهم جاهلية إلا أننا وهم ما زلنا في الأمة، لذلك نكون في وسائل دعوتنا إلى الله عز وجل نشعر الناس أننا جزء منهم. يعز علينا عنتهم، يعني عنتهم عزيز عليه ما عنتم، يعني ما أصاب أن يصيبكم العنت. يعز علينا عنت المسلمين، يعز علينا مشقتهم، يعز علينا ألمهم. نبحث عن ما يزيل هذا الألم، لا نتسبب فيه نحن، ولسنا ممن لا يعبأ بالناس ولا يحرص على مصلحتهم الدينية والدنيوية. ثم لا بد من أن نكون عندنا الرأفة والرحمة. اللي عايز يبقى سني يطبق الآية دي حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية، بمعنى ما ينفعش نعمل حاجة إلا لما نجيب دليل، ولا المقصود منها ربانية بمعنى أنها في حدود ما شرع الله عز وجل. عايزين نحج، الأصول حج على جمل. أهل الجهل طبعا بالسنة يقول لك ما انتوا سنيين بقى لازم تركب الجمل وانت رايح. ولو واحد قال لك ما دي وسيلة، لازمها وسيلة ربانية، يعني لازم تبقى جمل؟ لا، ينفع اركب طيارة، ينفع اركب عربية، ينفع استعمل ميكروفون، ينفع نعمل دورة. الرسول عمل دورات، الرسول كان بيدي دروس، صح كده؟ كان بيعلم الناس في المسجد. ما هي الدورة دي؟ سميناها دورة بس هي في الحقيقة في الآخر ايه؟ درس في المسجد، مش كده؟ مجموعة دروس بس نختار لها موضوع واحد، عايزين نوحي معنى معين من معاني الدين في الإخوة ونذكرهم بيه. أو في قضية شائكة نعمل دورة في مسائل الجهاد في سبيل الله، الناس لقيناها عمالة تخبط يمين وشمال وعمالين يسموا الانتحار جهادا وقتل النفوس جهادا، نعلمهم يعني ايه الجهاد، ونقول لهم ناس لقيناهم بيكفروا وهم ماشيين في الشارع كده يروح جايين مكفرين الناس بايه. واحد يقول لك اصل انت عديت من الباب ده، والله ما بهزرش والله العظيم. انا الاخوه في سوريا بيقولوا لي جيش الدوله اسمه داعش ده بيكفروا المصريين ليه؟ يقول اصل انتوا عديتوا من معبر اللي بتاع الكفار الاتراك، كفروهم وبعد كده عملوا ايه؟ قالوا اللي يعدي من المعبر يبقى كافر. قال لا والله اصل انتوا ما كفرتوش فلان، كل المصريين ياخدوا عليهم اشتراط لازم يكفر مرسي الاول، اللي ما كفرش مرسي شوفوا العجب والله. يعني فضلا بقى عن السيسي طبعا اكيد، يعني ده ما يكفرش، اللي ما يكفروش يبقى كافر ورا اخر. والعياذ بالله، وده حاجه موجوده عند ناس كتير ودلوقتي موجود كده. اذا انت ما قلتش الكلام ده يبقى انت خارج من المله. سبحانك ربي هذا بهتان، من لقينا معاني ماتت فسدت. جاء فكر الخوارج فعلا استحلال الدماء، نقوم عايزين نحييها بدراسه مسائل الايمان والكفر. ناس لخبطت في قضيه المصلحه والمفسده، وناس قالت لا مفيش حاجه اسمها مصلحه ومفسده، انتوا كل حاجه عندكم مصلحه ومفسده. ده في صنم دعوه اسمه المصلحه والمفسده، في حاجه اسمها مصلحه الدعوه صنم يعبد من دون الله. يا دي الجهل والعياذ بالله. وهي مصلحه الدعوه الحقيقيه تبقى صنم ازاي؟ لو واحد قال لك مصلحه الدعوه اهمها وعبد غير الله بسبب ذلك عشان مصلحه الدعوه كفر، والله ما هي مصلحه الدعوه. لكن مصلحه الدعوه الحقيقيه هي مصلحه الدين. يعني ايه الدين؟ يعني الاسلام والايمان والاحسان، يعني الناس تشهد شهادة التوحيد وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتتعامل بمقتضى شرع الله وتؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خيره وشره وتحسن بعبادة الله عز وجل والمراقبة والإخلاص كأنهم يرون الله. أنا بقول لكم أخوان مش هو ده الدين، مش ده الدين. وكذلك كل ما ورد في الكتاب والسنة. طبعا احنا عايزين مصلحة الدين، يعني مصلحة الناس تعرف الإسلام والإيمان والإحسان. طب لما نقول حاجة دي بصنم يعبد من دون الله، أعوذ بالله من الضلال. هو عشان حد قال كلمة تاخدوها كده وتطبقوها على أي حاجة في أي حتة؟ عشان كده بقول إن إحنا الوسائل تكون ربانية، يعني في حدود ما شرع الله. ينفع نطلع رحلة؟ حاضر. ينفع نطلع رحلة إذا كانت منضبطة بشرع ربنا؟ الشباب محتاج ترفيه والرجالة والأخوات الأخرين، بس ننضبط، مش هنسافر إلا بمحرم، أو نعمل رحلة جوانية، أو نعمل يوم إسلامي. هو يوم إسلامي كان بيعمله الرسول، ده أنتوا أهل بدع وضلال بقى. لا، البدع والضلال ده في العبادات والعقائد ووصول المعاملات. إن أنا لو أصلت حاجة معينة، عشان لازم هي مسألة البدع دي عايزة دورة بقى إن شاء الله تكتبوها، عشان نعترف على الناس ده بدع. يعني إيه هي البدع؟ البدع في العقائد، ولا في إن في حاجات كتير قوي في الجامع دلوقتي كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وليست بدعة. فيها مصالح مرسلة، وفي حاجات مباحات، وفي حاجات داخلة في العمومات، نعلم الناس ذلك. فهكذا الدعوة في منهجها منهج أهل السنة والجماعة، وأما في غايتها ومقصدها فوجه الله والدار الآخرة. من الغاية والمقصد اللي هو قلناه في الأول خالص، لأنه أهم المقاصد اللي هو شرط الإيه؟ الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.